بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. قال النووي رحمه الله: باب قتل أبي جهل. قوله صلى الله عليه وسلم: من ينظر إلينا ما صنع أبو جهل، سبب السؤال عنه أن يعرف أنه مات ليستبشر المسلمون بذلك وينكف شره عنهم. قوله: ضرب ابن عفراء حتى برك أو برد، في بعض النسخ برك يعني سقط على الأرض، وبرد بمعنى مات. يقال ذلك أن الميت بعد ساعات من موته تحصل له برودة، والله أعلم. يقول قال القاضي: رواية الجمهور برد كما هي في نسختنا، ورواه بعضهم بالكاف. قال: والأول هو المعروف. هذا كلام القاضي، واختاره جماعة المحققون. واختار جماعة المحققون الكاف، وأن ابني عفراء تركاه عفيرا يعني معفرا بالتراب ساقطا، الله أعلم. وبهذا كلم ابن مسعود كما ذكره مسلم، بمعنى أنه لم يتركاه وقد فارق الحياة، ولذلك صح أنه تكلم مع ابن مسعود في اللحظات الأخيرة لكن كان في الاحتضار. قال: وله معه كلام آخر كثير في غير مذكور في غير مسلم، وابن مسعود هو الذي أجهز عليه واحتز رأسه. وقوله: هل فوق رجل قتلتموه؟ أي لا عار علي في قتلكم إياي. وقوله: لو غير أكار قتلني، الأكار الزراع الفلاح، وهو عند العرب ناقص. وأشار أبو جهل إلى أن ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل، ومعناه: لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم بشأني ولم يكن علي نقص في ذلك. سبحان الله، يتعجب الإنسان من الخذلان، وأن يظل الإنسان إلى آخر حياته ليس له هم إلا الجاه عند الناس حتى في لحظات الموت. المشكلة عنده الاهتمامات الفارغة الحقيرة الدنيئة، أنه من يقتله، فلاح ولا دون الفلاح ولا أعلى من الفلاح، إلى أن مات وهو والعياذ بالله فيه الكبر والعلو ونعوذ بالله. وهذا يعني دليل على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه فرعون هذه الأمة. هذا دليل على أن لكل أمة فرعونا، لكل جيل من الناس رجل متكبر يقودهم في الضلال والعياذ بالله. ففرعون هذه الأمة الجماعة التي كانت من قريش كان هو أبو جهل والعياذ بالله. وانظر إلى قوله: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه، يريد أن يعني ما زال إلى آخر لحظات يعني عمره وهو يحاول أن يعني يهون من شأن المسلمين ويحقر من شأنهم، ويرى أن رجل قتل وسوف يستمر الأمر يعني في العداوة، كأنه يريد أن يقول ذلك ولا يظن. فهو على عناده وكبره إلى لحظاته الأخيرة، وكذلك في تكبره على الأنصار رضي الله عنهم لأنهم فلاحون. وهكذا أهل الجاهلية يتكبرون بأنواع المهن ويحتقرون الناس

لأنه نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبه، وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا، ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه. قال: وقد أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه، يعني لماذا قتل بالخدعة ولم يقتل في حرب مثلا. قال القاضي: قيل هذا الجواب، وقيل لأن محمد ابن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه. في الحقيقة ليس بين هذين الجوابين اختلاف ولا تناقض، فإنه خدع بهذه الطريقة لأن محمد بن السماء لم يصرح له بأمان، لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه، ولا حتى طلب منه أمانا، وإنما هو نسي هذا الأمر ونزل متكبرا أيضا، حيث قال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة ليلا أجاب. يقول: حتى لو كانوا جايين يحاربوا ما أنا مستعد للحرب، والعياذ بالله. وهذا حال المتكبرين دائما، نقول نسي أن يطلب الأمان، ونسي أنهم لم يطلبوا منه الأمان أيضا، ومضى الأمر على الكلام دون أن ينتبه هو بفضل الله عز وجل. فيقول: لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه، وإنما كلمه في أمر البيع والشراء، في أمر الرهن والسلف، واشتكى إليه، وليس في كلامه عهد ولا أمان. قال: ولا يحل لأحد أن يقول أن قتله كان غدرا. وهذا الذي يقوله المنافقون والكفار، لا يقوله مسلم. قال: وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمر به علي فضرب عنقه. في تاكسي أجرة الإسكندرية رقم 6969004 ما سدد الطريق أو في غير مكان مناسب، صاحب السيارة ينزل ينقلها. يقول: وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمر به علي فضرب عنقه، لأنه سب للنبي عليه الصلاة والسلام. من زعم أن الرسول غدر أو أذن في الغدر فقد كفر وارتد عن الإسلام بطعنه في الرسول عليه الصلاة والسلام. من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صفة نقص لا يقبل منه شيء، بل هو مرتد عن الإسلام، وإن زعم أنه قصد غير ذلك طالما كانت صفة نقص، كالذين قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهل تقبل توبته ظاهرا أم لا، مع اتفاقهم على أنه لو تاب فيما بينه وبين الله تقبل توبته، ولكن لأن الله عز وجل قال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. قال الله عز وجل: ولقد قال عز وجل: وقالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فدعاهم الله إلى التوبة، وهذا دليل على أن توبتهم باطلا تنفعهم عند الله، وإن كان ظاهر الآية أنه خير مطلقا، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير إن لم يتوبوا، يعني في الآية دل ذلك على أن الخير قد يكون في الأرض، وهذا يدل على أنها تقبل توبة الزنديق حتى من كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا. هذا الذي فيه خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان مسلما فارتد بذلك، أو كان معاهدا فانتقض عهده بذلك، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ من كل أمر، فيقول تقبل توبته باطنا ولا تقبل ظاهرا. لحق النبي عليه الصلاة والسلام ويوجب قتله حتما على أي حال ولو أعلن التوبة. ويقول أن المنافقين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا هو حقه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتنازل عنه، وهو قد تنازل. وأما من بعده فليس له أن يتنازل عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم وأعلم أن القتل بسبب الردة للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم المنافي للشهادة أن محمد رسول الله، وكذلك الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم من المعاهد ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا، ينافي عهد الأمان والذمة وكل عهد من العهود. ولا يجوز لمسلم أبدا أن يعاهد على ترك المشركين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن هذا الأمر هو للردة، لا لمجرد يعني لا لحق النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي فقط، بل الاعتداء على حقه عليه الصلاة والسلام بوصفه بصفات النقص أو بسبه أو الطعن فيه هو ردة على الإسلام، ولهذا وجب قتل من فعل ذلك. وإذا لذلك إذا رجع إلى الإسلام فالظاهر أنه تقبل توبته والله أعلم وأعلم، إلا أن الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. قال: وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود، وكان كعب قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنه محمد ابن مسلمة ورفقته، ولكنه استأنس بهم ظن أنهم إنما جاءوا لأجل أخذ المال أو التمر، والسلاح الذي معهم كان لأجل الرهن، فلم يستغرب وجود السلاح. وهي قد سمعت قعقعة السلاح، امرأته سمعت قعقعة السلاح، ولذلك خافت وقالت إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، تقصد السلاح الذي يسفك به الدم، توقعت أن يقتل فطمأنها وقال إنه محمد بن مسلمة ورضيعه هو أبو نائلة. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم جاءوا يرهنونه السلاح فاطمأن لذلك، فهذا معنى أنه استأنس به، فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. يقول: وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب، فليس معناه الغدر، كل النسخ موجودة إيه؟ الحرب. يقول: بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة والغيلة نحوه. الغيلة والاغتيال والفتك بمعنى القتل على حين غرة. في الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر: الإيمان قيد الفتك. ومن هنا قال بعض العلماء أن الفتك هو الغدر، لكن الحقيقة أن الفتك يطلق ويقصد بها القتل على غرة، قد يكون غدرا وقد يكون خدعة. الغدر معناه يعطي أمانا واضحا صريحا أو عهدا صريحا ثم يستغل فرصة الأمان ويقتل، أو يستغل فرصة العهد ويقتل، يكون غدرا بنقض العهد. وأما القتل غيلة الاغتيال دون أن يكون هناك أمان فهو خدعة، يوهمه بأمر وهو ليس كذلك، يوهمه أنه جاء للتجارة، أنه جاء للسلف، جاء للقرض، دون أن يكون هناك أمان لا عرفا ولا صراحة ولا لفظا. وبالتالي فهذا الذي بوب عليه البخاري، فالإيمان قيد الفتك، الذي الإيمان يمنع من الفتك، يمنع من الغدر. وأما الفتك الجائز فالفتك إذن نوعان: نوع بالغدر ونوع بالخداع. الخداع ليس بمحرم، الغدر هو المحرم. إيه الفرق؟ الخداع أن يوهمه بأمر يستأنس به دون أن يصرح له بأمان، ودون أن يؤمنه بحال من الأحوال، وإنما كما ذكرنا إنما سألوه أن يرهنهم وقالوا نرهنك السلاح، ونسي كما ذكرنا أو لم ينتبه أنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوا، وأوهمه محمد بن مسلمة أنه في مشقة مع النبي عليه الصلاة والسلام حين قال وقد عنانا، ويعني يقصد بذلك أنه هذا الذي استأذن فيه من العناء الذي ليس بمحبوب، نحن منه في عناء قصد ذلك، وهو في الحقيقة إنما هو يتعب في مرضات الله وفي طاعته عز وجل، وكل تعب في مرضات الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ فهو مثاب عليه، ذلك بأنه لا يصيبهم إيه؟ ظمأ ولا نصب، هناك إذا النصب يصيب الإنسان في سبيل الله، فهذا الذي قال قد عنانا، فلذلك ظن كعب بن أشرف من شدة حقده على النبي عليه الصلاة والسلام أن محمد بن مسلمة يوشك أن إيه؟ أن يترك الإسلام أو أنه في سخط من الإسلام، ولذا ترك قضية الأمن والأمان والعهد ونسيها أو لم يلتفت إليها، وطلب منه ما طلب كما ذكرنا. قال فترجمة البخاري على هذا الحديث باب بباب الفتك في الحرب، فليس معناه الغدر، بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة والغيلة، والغيلة نحوه. وقد استدل بهذا الحديث، وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام، وهو استدلال صحيح، بشرط أن يكون هذا الاغتيال ليس عن طريق القتل، ليس عن طريق الأمان والعهد. ولذلك نقول قضية الاغتيالات التي قد تقع في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين لابد من التفرقة بينها، فمن كان قد دخل بلاد المسلمين من الكفار بقوة السلاح أو بإذن من احتل بلاد المسلمين فهذا ليس له عهد ولا أمان، لأنه إنما دخل بقوة السلاح، ولا عبرة بأن يقال أن أناسا من المسلمين قد عاهدوا هؤلاء المحتلين، عاهدوهم على أن يعطوهم البلاد وأن يتمكنوا من رقاب المسلمين، فهؤلاء أمثالهم، حكمهم حكم هؤلاء الذين دخلوا البلاد من الكفار بقوة السلاح. وحقيقة الأمر أن عهد هؤلاء وأمانهم ليس له يعني أثر في دخول الناس الآخرين إلى البلاد، إنما دخلوها بقوة سلاح الكفار، الذين يدخلون تحت سلاح الكفار وتحت احتلال الكفار لبلاد المسلمين هؤلاء لا يعتبر من نافق من المسلمين وعاون هؤلاء وظاهرهم، لا يعتبر عهده عهدا في حقيقة الأمر. ثم العهد والأمان لا يكون لجيوش بسلاحها، لا يكون لجيوش، الأمان يمكن أن يكون لأحد من الناس، يعطي واحد من المسلمين أحدا من الكفار عهدا وأمانا ويستقدمهم إلى بلاد المسلمين لتجارة أو لزيارة أو لغير ذلك، فهذا صحيح، لكن لا يعطي واحد من المسلمين أمانا لجيش الكفار. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى واحد من المسلمين لو أعطى أمانا لكان أمانا على كل المسلمين، لكان عهدا لازما على كل المسلمين. يعني تأشيرة الدخول لبلاد الإسلام ليست كما يعقدونها اليوم، إنما تأشيرة الدخول يملكها كل فرد مسلم، يعطي إذنا لكافر بالدخول بالأمان فيكون أمانا على المسلمين، ليس يلزم أن يكون الحاكم المسلم هو الذي يعطي ذلك الأمان في شرع الله عز وجل. لذلك يجير العبد ويجير الفاسق ويجير تجير المرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أمهان، إلا أن يرفض الإمام ذلك فيرد ذلك إلى مأمنه ولا يستحل منه شيئا حتى يرده إلى مأمنه. يعني إذا كان الإمام يرى أن هذا الرجل فيه خطر ولا يجوز أن يدخل بهذه الطريقة وقد يضر المسلمين، لا يقول أمان هذا الفاسق أو تلك المرأة باطل فنستحل أن نأسره، يجي خش بما أمنه المسلم يأسره أو يقتله، لا يجوز ذلك، بل يقول لا آذن لك فارجع إلى مأمنك، يرجع إلى بلده مرة ثانية ويمنع هذا الذي كان فيه ضرر من تأمينه. أما المسلم الذي يعني أمن رجلا أو مجموعة أحدا من الناس، ليس كما ذكرنا جيشا هائلا إنما هو أحد معدودة، والأمر في ذلك إلى العرف، لذلك نقول هذا أمان معتبر. ولذلك قلنا أن من يأتون إلى بلاد المسلمين للسياحة ولو كانوا مجرمين كفارا ولو كانوا يأتون لأنواع من الفسق والفجور إلا أنهم لا يدخلون بالسلاح ولا بقوة السلاح، وإنما يأتون بأجل هذه الاستدعاءات أو البرامج، حتى ولو كان من يعطيهم إياها فاسقا من الفساق من أصحاب شركات السياحة أو غيرها، فهذا أمان بلا شك. وهم لم يأتوا كما ذكرنا بقوة السلاح محتلين ولا شاهرين السلاح، بل يدخلون مستسلمين لما يطلب منهم، يقال امشي هنا اقف هنا كما يطلب منهم، ولذلك لا يجوز قتلهم حتى يردوا إلى مأمنهم. ومن يقول أنهم دخلوا بتأشيرة من حكومات قد ارتدت، أولا هذا الكلام كما ذكرنا ليس فقط من حكومات، بل هناك أصحاب شركات سياحة قد أتوا بهم واستدعوهم وعملوا لهم برامج، فهذا أمان منهم. ثم هم لا يعرفون ما يعني وقعت فيه هذه الحكومات من أمور تخالف شرع الله عز وجل، وهم إنما أتوا على كون هؤلاء جميعا مسلمين. وثبوت الردة لابد أن يكون معينا في مثل هذه الحالة، لابد أن يكون ليس لأنه قد وقع منه كفر نوعا، بل لابد وأن يكون بعينه قد كفر حتى يسقط أمانه واعتباره. وهذا الأمر مخالف للواقع، يعني أن ثبوت الردة في هذا ليس صريحا، ولا أنه قد ثبت تعيين فلانا وفلانا وفلانا بالردة. ولو كان كما ذكرنا في بعضه في بعض الناس قد ثبتت ردته، فليس هو وحده الذي أعطى الأمان. ومن هنا كان لابد من تأمين من يدخل من الكفار إلى بلاد المسلمين بأمان بعض المسلمين ولو كان فاسقا، ولا يجوز الاعتداء عليهم بقتل أو أخذ مال أو غير ذلك لأنهم مستأمنين. نقول من دخل بلاد الكفار من المسلمين بأمان منهم فهو أمان منه لهم، طالما هو الذي طلب الأمان، طلب الأمان تصريحا واستأذنهم في الدخول ووافق على شروطهم التي يوقع عليها عند طلب التأشيرة، فهذا الكلام صريح في الأمان. ثم هو يقدم جواز سفر باسم دولة بينها وبين تلك الدول اتفاقات، فهو يطلبها باسم وزير خارجيتها أو باسم رئيسها أو باسم يعني هيئة من هيئاتها الداخل إلى بهذه البلاد، ويطلب باسمه هذا الدخول، فهذا بلا شك عهد وأمان منه لهم كما أنه أمان منهم له. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن من طلب دخول الكفار دخول بلاد الكفار بأمان، ولو كانوا حربيين، ولو حربيين بمعنى أنهم بقتلوا المسلمين، لكن هو لم يستطع دخول بلادهم عنوة ولا خفية ولا تلصصا، إنما طلب منهم أن يدخل بذلك، كما لو دخل إنسان الآن مثلا بلاد محتلة من خلال استئذان من احتلها، لم يدخلها من خلال كما ذكرنا عنوة أو خلسة أو تلصصا أو بأي طريق، إنما دخلها بإذن منهم، لا يفعل بهم شيئا لأنه عاهد هؤلاء. وإن لم يمنع ذلك المجاهدين من أهل البلد أن يقتلوهم أن يقاتلوهم، لماذا؟ لأنه العهد الذي بينه وبينهم ليس عهدا بين الباقين وبينهم. واحد استأذن اليهود في دخول فلسطين، أنت عايز تخش تعمل حاجة ما تخشش بإذنهم، هم أذنوا لك، فهذا عهد بينك وبينهم. هذا لا يلزم أهل فلسطين الذين احتلت بلادهم، هذا لا يلزمهم، هذا العهد الذي منك ليس إلا بينك وبينهم. وأما أهل فلسطين فلا يلزمهم هذا العهد، لأنهم كما ذكرنا تحت يعني هم في بلاد الإسلام أصلا، والكفار قد دخلوها بقوة السلاح بالقوة وعنوة، ومن كان كذلك فليس له عهد ولا أمان وحتى يرجع إلى ذلك، إلا أن يعاهده المسلم. من كان يدخل بجواز سفر من دولة بينها وبين هؤلاء عهد على عدم القتال، فهو لابد أن يلتزم بهذا الأمر، لأنه إنما دخل بهذا الاعتبار. فلذلك نقول الاغتيال في هذه الأحوال غير صحيح. أما إذا كان من أهل البلد نفسها والكفار هم الذين احتلوا تلك البلد، وقتل الكافر الذي دخل بقوة سلاح الكفار في تلك الحال سواء كان مقاتلا أو غير مقاتل، هذا ليس بينه وبينهم أحد، والله أعلى وأعلم. ولذلك نقول هناك فرق، تعميم الحكم بجواز هذه العمليات الاغتيال ونحوها جوازا أو منعا، كذا تعميم المنع يقول هذا كله غدر، كذا غير صحيح، لابد من التفرقة، ولا بد من معرفة أحوال الناس في ذلك، ولا بد من معرفة الفرق بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، وبلاد المسلمين التي يعني أخذها الكفار بالقوة، والبلاد التي دخلوها بالأمن أو بالعهد أو يعني لم يدخلوها بقوة السلاح كما ذكرنا. فالتعميم في الأحكام وللأسف صفة كثير من يتكلم في هذه الأبواب، وهم بين مغال ومفرد، بين غال ومفرد، بين من غال يجعل كل الكفار في جميع البلاد كلهم معاهدين، حتى المحتلين، حتى من قتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم وانتهكوا حرمتهم يجعلهم معاهدين بعهود المنافقين كما ذكرنا. يقول لك ده أمان، أمان منين؟ من واحد منافق زنديق يعاون الكفار ويمالئهم ويبيع لهم بلده ووطنه ووطن المسلمين وثروات المسلمين لآلاف، لعشرات الألوف، مئات الألوف من جيوش الكفار، ويقول هذا عهد؟ هذا ليس بعهد، لا يصح أمان وعهد من يؤمن الكفار بجيوشهم حتى يدخلوا بلاد المسلمين محتلين لها، ولكن ولا يجوز لإمام مسلم بحال من الأحوال أن يسمح لجيوش الكفار أن تحتل بلاد المسلمين، هذا يقدح في ولايته وإمامته، إنما هو قام لأجل أن يحمي الحوزة ويدافع عن البيضة ويمنع الكفار من دخول بلاد المسلمين. فأما أن يحتل الكفار بلاد المسلمين ويقيموا فيها الكفر ويحاربوا فيها الإسلام، فكيف يقال لمن أعطاهم هذا أنه إمام للمسلمين؟ هذا فعل ضد مقصود الإمامة التي هي حراسة الدين وحراسة وإقامة الدنيا بالدين، ومن ضمن حراسة الدين وإقامة الدنيا على الدين وبه أن تحفظ بلاد المسلمين من أن يحتلها الكفار، وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء أن هذا من وظائف الإمام وواجباته، حماية بلاد المسلمين أن يحتلها الكفار وأن يقيموا فيها الكفر. فكيف يقال أن هذا الذي عاهد الكفار على أن يحتلوا بلاد المسلمين، أن ينزلوا بجيوشهم فيها وأن يقيموا فيها ما يريدون وأن تكون كلمتهم هي العليا، يقال هذا أذن لهم في ذلك؟ يمكن لإمام المسلمين أن إذا كان هناك عجز أو ضعف أن يعاهد مدة من الزمن على ترك القتال، لا أنه يأذن لهم في أن ينزلوا بلاد المسلمين ويكون لهم حق في ذلك. لذلك هناك فرق كبير بين يعني هذا الذي يحدث في هذه الأمور وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح مع أهل الحديبية، وقد سبق الكلام على ذلك. الغرض المقصود أن كعب بن الأشرف لم يكن هناك أمان بينه وبين محمد بن مسلمة ورفاقه، ولذا لم يكن هناك غدر، بل كان خدعة، والحرب خدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله إذن لي فلأقل، معناه إذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره، ففيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيا. يعني ينفعش يعرض على امرأته مثلا لكي أو يكذب عليها لكي يذهب بنوبتها كما يفهم البعض، لكي ينقصها حقها، يعرض أو يكذب في الكلام، ويجوز الكذب في الحرب. والرجل وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها يقول لها والله العظيم معايا فلوس وأنا فقير ومعدم، وهو أصلا معاه فلوس عشان يسقط حقها في النفقة، ترق له وتنفق من مالها وربما أعطته من مالها، والبعض يأخذ هذا المال ويذهب يتزوج به مثلا. فمثل هذا الكلام إسقاط الحقوق لا يجوز بالكذب ولا بالتعريض. فأما التعريض في الحرب والكذب فيها فكذلك، البعض يحتج به بجواز أن ينطق بالردة حتى يخدع الكفار، وهذا ليس بصحيح، فإن الله لم يأذن في النطق بكلمة الكفر إلا عند الإكراه، وليس عند مجرد توهم مصلحة أو حتى تأكد وجود مصلحة لنا في تركها سعة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن له في التعريض وهي واقعة عين لا عموم لها حتى يقال هي تدل على جواز أن ينطق بكلمة الكفر أو أن يفعل أفعال الكفر من أجل أن يتمكن منهم، من أجل أن يتمكن منهم، كما قد يفعل بعض الجواسيس في الحروب المعاصرة أنه يلبس الصليب ويدخل الكنيس أو الكنيسة ويظهر أنه يهودي أو نصراني ويتكلم بالكفر ويطعن في الإسلام ويقول قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن سلمة فقل. نقول هذه واقعة عين لم يقع فيها شيء من ذلك، والأصل ما قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. لكن مسألة إظهار لباسهم هذه هي التي تحتمل أن يلبس لباسهم، فهذا حتى يظنوه مثلهم، يلبس مثل الجنود الذي مثل جنود الكفار فيظنوه واحدا منهم فيدخلونه، هذا دخل خلسة، هذا دخل بغير عهد ولا أمان كما ذكرنا، وهذا لم يرتكب كفرا في تلك الحالة لأن هذا اللباس إنما يكون كفرا بغرض التشبه والانتساب إليهم، وليس في كل الأحوال كذلك، مجرد اللباس ليس في كل أنواع اللباس يكون كفرا، اللباس الذي يكون فيه شعار الكفار هو الذي يكون كفرا كالصليب مثلا والزنار، وأما ما قد يحتمل مما يشبه أو يكون مشتركا أو حتى من ثيابهم لكن ليس فيه شعار الكفر فيجوز أن يستعمله المسلم في تلك الحال. يقول وقد عنانا هذا من التعريض الجائز بل المستحب، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضات الله تعالى فهو محبوب لنا، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب. فقوله أيضا والله لا تملن أي يتضجرون منه أكثر من هذا الضجر، لا تتضجرن منه، سيصيبكم ملل وضجر أكثر من هذا، لأنه ما زال حقده العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، هذا الذي برر به محمد بن سلمة استمراره في طلب القرض أو طلب السلف. قوله يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، المعروف في هكذا في الرواية المعروفة في مسلم وغيره، يسب من السب وهو الشتم، وهو في واقع في بعض رواة كتاب مسلم يشب من الشباب، والصواب الأول أنه ليس أنه يشب وقد عرف أنه رهن، وإنما يسب عند المخاصمة. والوسق أصله الحمل، الوسق هو 30، الوسق 60 صاع. وهذا دليل على أن العرب كان عندهم رهن النساء أمر عظيم لا يمكن أن يقع. قال أنت أجمل عرب كيف أن نرهنك نساءنا، هذا قد يكون دليلا، هذا الحديث قد يكون دليلا على أن المسلم لو دخل دار الحرب وباعوه أولادهم أو نساءهم فإنه يصح ذلك لأنهم أبوا ذلك، دل هذا على أن هذا كان معتادا عندهم وليس هناك نهي شرعي في معاملة الكفار بذلك، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان في المسألة نظر. لا، التأشيرة المزورة بالنسبة لمسألة الأمان وعدم الأمان، التأشيرة المزورة زي الصحيحة، لأن العبرة أنه بيطلب منهم هم لشخصه الحاضر الآن الدخول بطلب منهم. فكونوا يزور باسبور أو يزور جواز سفر أو يزور الجواز السفر إن مكتوب فيه اسمه لهامل حامل هذا الجواز بالدخول باسم الدولة التي خرج باسمها الجواز. فده هو بيطلب طلب صريح في الدخول باسم هؤلاء وبأمان وبضوابطهم. فالتأشيرة المزورة والجواز المزور زي الايه؟ زي الصحيح في اعتبار الأمان. قول نرهنك اللأمة فسرها في الكتاب بأنه السلاح. الحارث هو الحارث بن أوس ابن أخي سعد بن عبادة وأبو عبس فاسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله والصحيح الأول وهو جبر. ويقال ابن جابر هو أبو عبس بن جبر وقيل ابن جابر وهو أنصاري من كبار الصحابة شهد بدرا وسائر المشاهد وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى. وقع في بعض النسخ وأبو عبس بالواو وفي بعضها وأبي عبيس وأبي عبس بالياء. وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا ويكون معطوفا على الضمير في يأتيه فوعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس وأبو عبس أن يأتيه بالحارث وأبو عبس وعده أيضا. قولها كأنها صوت دم أي صوت طالب أو صوت سافك دم كما هكذا في الصوت صوت دم. كما ذكرنا سمعت صوت قعقعة السلاح فعرفت أن قوما قد جاءوا بالسلاح كأنهم يطلبون سفك دم. قال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة. قال هكذا وفي جميع النسخ. قال القاضي رحمه الله قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صوابه أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة وليس وأبو نائلة. وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة ووقع في صحيح البخاري ورضيعي أبو نائلة. قال وهذا عندي له وجه إن صح أنه كان رضيعا لمحمد والله أعلم. هو المشهور أن أبو نائلة رضيع محمد. كيف قال القاضي الشهيد هذا في أحكام الدنيا وإذا أطلق ذلك حيث قتل في معركة مع الكفار فلا بأس أن يقال إلا أن يمنع من ذلك مانع كغلوف. وإنما المنهي عنه التزكية عند الله عز وجل. وأما أن يقال ذلك في أحكام الدنيا ويطلق عليه قتل شهيدا فما أكثر ذلك في كتب السير. والنبي عليه الصلاة والسلام سكت لما قالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى قالوا فلان شهيد قال كلا والذي نفسي بيدي إن الشمل التي غلاها لا تشتعل عليه نار. فلم يمنعهم من الأولى والثانية ومنعهم من الغال أن يطلقوا عليه شهيدا. وكما ذكرنا يطلق في أحكام الدنيا لا يمنع من ذلك. وأما في التزكية عند الله فنحن لا ندري هل عنده بعض الذنوب والحقوق حقوق العباد التي تمنع من إطلاق أو أن يأخذ حكم الشهداء عند الله عز وجل أم لا. يقول كويس ويقول أنه شهيد في أحكام الدنيا ونقول نرجو له الخير نرجو أن يكون شهيدا عند الله عز وجل. قال مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أولية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار، وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، محمد والخميس أي والجيش. قال: وأصبناها عنوة. عن ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمه الله عز وجل. عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال النووي رحمه الله: باب غزوة خيبر. قوله: فصليناها، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت، وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداه، صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، فيكون ردا على من قال من أصحابنا أنه مكروه. أقول: وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب المساقى، وذكرنا أن فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، أن أبو طلحة أردف أنسا، وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا هادم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة، وهو من مقاصد القتال، الجري به والإسراع به. أجرى نبي الله، أي أجرى فرسه، جعله يجري في زقاق خيبر. انحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل، ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة. حديث جرى هو: غط فخذك فإن الفخذ عورة، وهو حديث حسن بطرقه، ويثبت دليلا يعني ثبتت أحاديث بمثل هذا الإسناد يعني بتحسين هذا الحديث. قال: وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله عنه على أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر. الظاهر الله أعلم وأعلم أنه ظل مدة، لأن أنس قال: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإذار، وإني لأرى بياض فخذ، بدليل على أنها كانت مدة. استنى بس هيقول دلوقتي. قال: وأما قول أنس فإني لأرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة لا أنه تعمده. وأما رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار فمحمولة على أنه انحسر، طبعا هذا ليس بظاهر، رواية البخاري صريحة في أن الرسول هو الذي حسر الإزار، لكن كان في ولود خادمه أنس رضي الله عنه ومن هو مقرب منه، وليس في كل في يعني أمام كل الناس. قال: وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا فقال: هو صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته. هذا الصحيح، أن الله عز وجل عصمه في الجاهلية عن ذلك، فكيف بعد النبوة حين كشف عورته صلى الله عليه وسلم أثناء بناء الكعبة، حين كان يضع الأحجار على عاتقه عليه الصلاة والسلام، فخر صريعا وقال: ثوبي، وامتنع بعد ذلك وهو قبل النبوة أن تنكشف العورة، فما رؤي بعد ذلك عريانا قط، وما شوهدت عورته صلى الله عليه وسلم أمام الناس. ولذلك كما قال المالكية هذا هو الصحيح. قال: وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه ولا يمتنع مثله، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر الإزار كما رواه البخاري، ولا دليل على هذا التأويل. ونقول الجمع ممكن بقول أكثر المالكية أن الفخذ عورة مخففة يجوز إظهارها أمام الأقارب والخدم ونحو ذلك، ولا يجوز إظهارها أمام عامة الناس ولا في الطرقات. وهذا هو الصحيح في هذا الباب، أن فخذ الرجل ليس كقبره ولا دوره. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر، وكما قال ابن حزم: ولا يقول أحد من أهل العلم ولا يتصور جواز أن يضرب بيده ولو من فوق الثياب على قبر رجل ولا دبره ولا على عورة امرأة ولو من فوق الثياب. البعض يقول هذا ضرب من فوق الثياب، نعم، ولكن هل يجوز أن يضرب على قبر الإنسان على عورة الإنسان المغلظة من فوق الثياب؟ بلا نزاع لا يجوز ذلك. فهذا دليل على أن هناك فرق بين الفخذ وبين القبل والدبر من الرجل، وبين ما هو عورة من المرأة. بل لا يجوز أن يضرب مثلا بيده على صدر امرأة من فوق الثياب باتفاق أهل العلم، ولا على فخذها. فإذا كان الأمر كذلك دل ذلك على الفرق بين فخذ الرجل وبين قبله ودبره، كما أن القبل والدبر حكمهم من الرجل حكم الفخذ والصدر والثدي والبطن من المرأة، وكذا بالأولى الفرج. فهذا دليل على قول المالكية والله أعلم وأعلم من أن الفخذ عورة مخففة. يمكن أن يكون هذا في حضور بعض الرجال المقربين كزوج ابنته مثلا، أو أبي زوجته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان كاشفا عن فخذه في حضور أبي بكر وعمر. لما دخل عثمان أرقى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ففعل هذا حياء، ولم يفعله لأن عورته كانت مكشوفة عليه الصلاة والسلام، العورة التي لا يجوز أن تكشف لمثل هؤلاء، لكن حياء لعثمان من عثمان رضي الله عنه. من هنا نقول أن الصحيح أن الفخذ عورة مخففة ليس كالعورة المغلظة. ومعنى مخففة أنه يمكن أن تكون في ولود المقربين مكشوفة عند الحاجة إلى ذلك، بخلاف العورة المغلظة فلا يجوز أن تظهر إلا للزوج أو ملك اليمين عند الحاجة، وتظهر أو عند الحاجة أو الضرورة، لا تظهر إلا للزوج أو ملك اليمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، وغيرهم لابد من حاجة أو ضرورة. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، فيه استحباب التكبير عند اللقاء. قال القاضي: قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وغيرها، وقيل أخذه من اسمها خيبر. بس هي خيبر فيها خاء باء راء وليس خاء راء باء، والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك، وهذا الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خربت خيبر، يعني على اليهود وليس أنها على المسلمين. خراب خيبر على أهلها، لم يعد لهم فيها ملك ولا بساتين ولا مساكن، ما بقوا فيها أجراء أو مشاركين مساقين للمسلمين، على أن للمسلمين أن ينقلوهم منها متى أرادوا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، الساحة الفناء وأصلها الفضاء بين المنازل، ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة. الأمور المحققة لأن الرسول أعلم بذلك وحيا، وهو من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد جاء لهذا نظائر كثيرة، كما سبق قريبا في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم جعل يطعن في الأصنام ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث، فيكره في كل ذلك تعظيما لكتاب الله تعالى. نعم. وأما إذا استعمل ذلك على جهة الاستهزاء بالآيات فإن هذا يكون كفرا ونعوذ بالله. قول محمد والخميس هو الجيش في رواية البخاري فسر بذلك. قالوا سمي خميسا لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. قال القاضي: ورويناه برفع الخميس محمد والخميس على قوله محمد، عطف على قول محمد، وبنصبها محمد والخميس على أنه مفعول معه والأشهر الرفع. أصبناها عنوا يعني قهرا لا صلحا. قال المزري: ظاهر هذا أنها كلها فتحت عنوة، وقد روى مالك بن شهاب أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، والظاهر أنه فيها جزء فتح صلحا. وقد يشكل ما روي في سنة أبي داود أنه قسمها نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين. قال: وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وما سواه للغانمين، فكان قدر الذي خلوا عنه النصف، فلهذا قسم نصفين. بل يحتج به الجمهور على أن الأرض يمكن أن لا يقسمها الإمام بين الغانمين. الإمام في الأرض مخير بين أن يجعلها وقفا للمسلمين كما فعل عمر في أرض الخراج، وبين أن يقسمها. وهذا استدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر، جزء قسمه بين أصحابه غنيمة وجزء جعله لنوائبه، وهو معنى أرض الخراج، والله أعلم. قال القاضي: في هذا الحديث أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند الصبح، لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم، ثم يضيء له النهار لما يحتاج إليه، بخلاف ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة الحصون، فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. خرجوا بفؤوسهم أو فؤوسهم، الفؤس جمع فأس، بفؤوسهم كرأس ورؤس أو رؤوس وفؤوس كذا. والمكتل المكاتل جمع مكتل وهو القفة، يقال له مكتل وقفة وزبيل وزنبيل وزنبل أو زنبل وعرق وسفيفة. خرجوا بمكاتلهم بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، جمع المرور جمع مر وهي المساحي. قال القاضي: قيل هي حبالهم التي يصعدون بها إلى النخل، واحدها مرومر، وقيل مساحيهم واحدة واحدها مر لا غير، وقيل مساحيهم واحدها واحد مرور مر ومش مرومر. أقول قول هذا، استغفر الله.